بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. جليل قول الله تبارك وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا من كلام أهل الجنة يوم أن يدخلوها، جعلني الله وإياكم من أهلها. لما يدخل أهل الجنة الجنة يرون الوعد الذي كان يبلغهم في الدنيا، فالله جل وعلا وعدنا على الإيمان والعمل الصالح أن يدخلنا جنته، قال ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال هنا عنهم: وقالوا، أي أهل الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن غم هم يعتري الإنسان إما لفوات مرغوب أو لخوف مرهوب، إما لفوات مطلوب مرغوب وإما لخوف قادم مرهوب. فكيف يقع الحزن في الدنيا؟ شيء تؤمل أن تناله ففاتك، فينتابك حزن على أن ذلك الأمر قد فر من يدك وضاع من مقصودك، أو شيء تخاف أن يأتيك مكروب مرهوب تخشى أن ينالك، من أحد هذين يكون الحزن. فالجنة ليس فيها مطلوب مرغوب يفوت، لهم فيها ما يشاءون، فليس فيها شيء يمكن أن يفوت، كما أنه ليس فيها خوف يعتريك. فمما يأتي الحزن سينتفي الحزن بالكلية، والجنة لا جوع فيها ولا عطش ولا خوف ولا حزن ولا نوم، لأن النوم أخو الموت. وقد قيل: يا رسول الله، ينام أهل الجنة؟ قال: النوم أخو الموت، أهل الجنة لا ينامون. فإن قال قائل: كيف يجاب عن قول الله جل وعلا: رزقهم فيها بكرة وعشية؟ قال بعض أهل العلم: بكرة وعشية تعرف إما بإرخاء الستور وإما بنور يخرج من العرش، والعلم عند الله. قال ربنا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. والمعنى بمغفرته محى الزلات، وبشكره ضاعف الحسنات، فغفر لنا الزلات وهي منا، وضاعف لنا الحسنات وهي منه، وهذا من كرم الله وفضله وإحسانه. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا، أي أنزلنا وأقامنا، دار المقامة من فضله. والفرق ما بين دار الدنيا ودار المقامة أن دار الدنيا دار مرور واعتبار، دار مرور واعتبار، أما دار الآخرة فهي دار حل واستقرار، دار إقامة واستقرار. قال ربنا: خالدين فيها أبدا. وقالوا الحمد لله الذي أحلنا، الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، أين في أبداننا، ولا لغوب، أين في أرواحنا، لا يمسهم نصب في أبدانهم ولا لغب، أي ولا تعب في أرواحهم. فكما أن الأبدان تنصب تكلأ تتعب، فكذلك الأرواح تسأم تمل، وهذا كله برحمة الله وفضله، منتف عن أهل الجنة لما أعد الله فيها من النعيم لمن أطاعه تبارك اسمه وجل.